جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لطلبة العلم البعيدين عن أهل العلم؟ كيف يكون مسيرهم ومنهجهم في الطلب؟ نصيحتي لطلاب العلم البعيدين عن العلماء ولا يتيسر لهم الحضور في مجالسهم والأخذ عنهم مشافهة، أن يغتنموا ما يسره الله سبحانه وتعالى لهم بوسائل نقل العلم. فمثلا والحمد لله يسر الله سبحانه وتعالى هذه المحاضرات عبر الهاتف، يسر الله سبحانه وتعالى السؤال بالتلفون، يسر الله سبحانه وتعالى نقل المحاضرات والدروس في السيديهات وفي الأشرطة، يسر الله سبحانه وتعالى الكتب، يسر الله سبحانه وتعالى أمر الفتاوى، يعني هناك مواقع للفتوى متيسر. كنصيحتي لطالب العلم أن يغتنم هذه الوسائل التي يسر الله سبحانه وتعالى بها للعباد تحصيل العلم والتعلم، مع إشغال النفس بالكتابة وبالبحث وبالقراءة والنظر. وهناك أمر مهم كان السلف يذكرونه وهو المذاكرة مع إخوانك وزملائك، فكانوا يقولون حياة العلم مذاكرتهم، حياة العلم مذاكرتهم. هذه كلها إن شاء الله تساعد طالب العلم الذي لا يتيسر له الجلوس عند المشايخ، وتمكنه من الفهم ومن التبريز في هذا الباب، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم.